بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في برنامج أهل القرآن. مشاهدين ومستمعين الكرام، عودناكم في برنامج أهل القرآن بين الفينة والأخرى على استضافة نخبة من الأعلام في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقتنا هذه قدم إلينا من طيبة الطيبة، من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، من المدينة النبوية المباركة الطيبة، على ساكنها أفضل صلاة وأتم سلام. ضيفنا قدم من المسجد الذي قال عنه الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من أول مسجد في الإسلام، من مسجد قباء، مع علم من الأعلام ورجل من أهل القرآن، مع الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، على مدى ساعتين من الآن نقلب سويا صفحات من حياة الشيخ، نتعرف على بداياته مع كتاب الله عز وجل، على العلوم التي تلقاها، على شيوخه، على الأسرة الطيبة التي نشأ في كنفها. نستعرض جانبا من ذكريات الصبا في طلب العلم والشيوخ الذين عاصرهم وتلقى منهم ونهل من عذب علومهم وأخلاقهم. نفتح أيضا مع الشيخ إن تيسر عددا من المحاور. ضيفنا في هذه الحلقة كما أسفت فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. إذن عندنا محاور كثيرة في هذه الحلقة، نتطرق لموضوع في غاية الأهمية، موضوع تدبر كلام الله عز وجل. ننتقي بعض الآيات ونتدارسها مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي. إذن من الآن وحتى الساعة 8 بتوقيت الإمارات سنكون في لقاء وحوار مباشر عبر إذاعة وفضائية نور دبي. وذكروا بأرقام التواصل 0432366666 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تباعا. كذا من أراد أن يشاركنا هذا الحوار الشيق مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي، يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل النص القصيرة عبر 4006 4006، وأيضا 4327 ومخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تباعا. شيخ صالح، أرحب بك في برنامج أهل القرآن. حقيقة شرف يعني كبير لنا في قناة نور دبي أن نستضيف رجلا من أهل القرآن من أمثالك. حقيقة سعداء جدا بهذا اللقاء، وأرحب بك في بلدك الثاني في دولة الإمارات. طبعا الشيخ صالح المغامسي حل ضيفا على مؤسسة القرآن الكريم وعلومه برأس الخيمة، وجزاه الله خير شيخ، يعني تكلف مشقة المجيء من رأس الخيمة حتى يشرفنا في قناة نور دبي، واستجاب للدعوة التي وجهناها له. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل كلمة يعني ينطق بها في هذا اللقاء في موازين حسناته. والكلمة لك يا شيخ صالح. الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. وبعد، أشكر لكم فضيلة الشيخ هذه المقدمة التي تدل على سموي وأخلاقكم، وإن كان المخاطب بها لا يستحقها. ثم إنني أسأل الله جل الله وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعني شرف لنا ولله الحمد أن ننشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله أن يوفقني وإياك في هذا اللقاء المبارك إلى أن نعين أنفسنا ونعين إخواننا ممن يستمعون أو يشاهدوننا على طاعة الله، إذ هذا هي الغاية من مثل هذه البرامج المباركة في مثل هذه القنوات الطيبة، قناة نور دبي. طيب شيخ صالح، حقيقة قبل أن نبدأ بأي شيء، معرف المكالمات انهالت علينا من الآن، الله المستعان. أذكر مرة أخرى بأرقام التواصل 0432366666 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا، وأرقام التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 4006 و4327. مرة أخرى ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. معنا الأستاذ أحمد الزاهي. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم شيخ الزاهد. حياك الله. طبعا الشيخ صالح، الأستاذ أحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ما شاء الله، وإعلامي كبير وشهير انضم إلينا الآن. تفضل أستاذ أحمد. أول شيء فضل الشيخ شرزاد أن أشكرك على هذه الاستضافات الطيبة لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين إن شاء الله سوف نستفيد منهم كثيرا. طبعا اسمح لي باسمي وباسم سعادة المستشار إبراهيم محمد وملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وجميع أعضاء اللجنة المنظمة وجميع المتطوعين والموظفين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام مسجد قباء في المدينة المنورة ضيفا على دبي وعلى نور دبي، حياه الله، وهذا يعني بيته ومكانه، ونسأل الله أن ينفع به إن شاء الله تعالى. ونشكر جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم على يعني قبول هذه دعوة نور دبي لاستضافة الشيخ في نور دبي، ونسأل الله أن يجمعنا بفضل الشيخ في أيضا فعاليات جائزة دبي للقرآن الكريم في السنوات القادمة إن شاء الله. جزاك الله خير أستاذ أحمد على كلماتك الطيبة. إذا أذنت لي أن أعلق، طبعا هذا من دلائل سمو أخلاق الأستاذ أحمد وفقه الله تعالى ورعاه، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعلم أنها قامة كبرى في جوائز العالم الإسلامي لرعاية القرآن الكريم، وأشكر له ترحيبه، وأنا فعلا في بلدي الثاني الإمارات، وأشكر لنقله لتحيات المستشار رئيس اللجنة. الفضلاء في دبي، أنا مررت على اللجنة إبان مشاركتي في فعاليات ثقافية في دبي في رمضان، وكنت أمر مستمعا يعني أجلس في الاحتفال مكان إجراء المسابقة، على الإنسان أن يسهم بشيء ولو حضورا في جائزة مرموقة تعنى بكلام ربنا جل وعلا، فأشكر له هذه التحية المباركة. جزاك الله خير. طيب الشيخ صالح، يعني أنا أكون صريح مع الإخوة المشاهدين والمستمعين الأكارم، الشيخ صالح يعني ما يحب أن نتطرق إلى الجوانب الشخصية إلى طلبه للعلم الشرعي، لكن نحن حريصون على أن نعرف شيئا من طلبه للعلم الشرعي. طبعا نظن هذا من إخلاص الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا في ميزان حسناته، لكن نحن حقيقة نتمنى أو يعني نحبذ أن نتطرق قليلا لحياة الشيخ وطلبه للعلم لما في ذلك من فائدة كبيرة لطلبة العلم. نرى كيف أن هؤلاء الأعلام شقوا طريقهم إلى العلم الشرعي، وبالتأكيد في كل لقاء أنت تعرف في كل لقاء كنا نستضيف أحد الأعلام كنا نستمع ويعني نرى يعني أخبار عجيبة. فشيخ نبدأ بالعائلة الكريمة التي نشأت في كنفها. نعم. الحمد لله، أنا من قبيلة تسمى قبيلة المغامسة من حرب. وهذه القبيلة تسكن في واد يقال له وادي الصفراء ما بين المدينة وبدر، في مكان يقال له الخيف. يبعد عن المدينة أصل القبيلة هناك 100 كيلو تقريبا، قبل بدر التي وقعت فيها المعركة 40 كيلو. الوالد سكن المدينة مبكرا حفظه الله ورعاه، متعنا بحياته وحياة الوالدة، وأنا تبركا قبل أي لقاء وحادثهما كما رأيت قبل اللقاء، لأنني مؤمن يقينا أن في رضا هذين رضوان الله كما دلت على ذلك الآثار. الوالد وفقه الله ورعاه نشأة دينية أثرت فيه، بالتالي أثرت في حياتنا نحن. درست في مدرسة ابتدائية اسمها المدرسة الناصرية، كانت قرابة أسفل جبل سلع، جبل المعروف الذي ورد ذكره في الأحاديث. في هذه المدرسة الابتدائية، كانت هذه المدرسة قد أسست قبل قيام الدولة السعودية، يعني قديمة، حتى إننا عندما كنا في الصف السادس الابتدائي كان يحتفى بمرور 50 عاما على المدرسة، يعني هذا يدل على أنها قديمة جدا. أخرجت أعلام مثل عمر السقاف، كان وزير الخارجية في عهد الملك فيصل. فالمدرسة كان يعني يختار لها أفاضل المدرسين في ذلك الوقت. هؤلاء لهم دور كبير في تنشئة الطلاب. في تلك الحقبة ما يعرف بحلقات التحفيظ لم تكن موجودة، يعني في المساجد كان يوجد في الحرم. الحرم كان آنذاك في الصبا كان يأمه رجل اسمه الشيخ عبد العزيز بن صالح. وهذا الشيخ الفاضل من الله عليه بأن أم في المحراب النبوي أكثر من 45 عاما. الله. له شخصية قوية جدا. هذه الشخصية القوية هي أكثر شخصية أثرت في حياتي كلها. هذا أحد الأسئلة اللي كنت بسألك إياها. وهذا الرجل يعني رزقت محبته منذ الصغر. الشيخ ما الذي أثر فيك من شخصية طبعا الشيخ في الأشياء القلبية لا يعرف لها تبع، يعني الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يبثه الله في قلوب الخلق لمن آمن وعمل الصالحات، وأحسبوا والله حسيب، وأن الرجل بث له الود في القلوب، وهذا اجتمع عليه أهل المدينة كلهم، يعني قد يكون إلا قليلا ما يخلو الإنسان، لكن من حيث الإجمال كانت جرت العادة أننا كمعشر طلاب نقرأ ونذاكر في الحرم النبوي، فبدهي أن نصلي العشاءين المغرب والعشاء في الحرم النبوي. كان يصلي هو في ذلك الحقبة العشاءين المغرب والعشاء، وكنت أنا أتكلم هنا بوضوح تام، يعني اللقاء المقصود بنفع الناس، إذا عدت إلى المنزل أأتي لقعر البيت داخل البيت، البيوت كانت أنا ذاك مستورة يعني، ولم تكن الناس تعرف هذا الفرش المعروف، فكنت أأتي إلى ما يسمى أنا ذاك بالديوان، الديوان يعني قاع البيت. فإذا جئت إلى الديوان طويت المفرشة، مفرشة الديوان، فلا يبقى إلا الأرضية، الأرضية كانت يعني فترة معينة دخل ما يسمى بالبلاط، أما قبلها كان صبة اسمنت يعني، وأغلق الباب حتى إذا حاكيته ظهر الصدى. وهذا يعني في تلك الأزمنة نحن لا نتحدث عن أبناء جيلنا كيف يقلدون الأكابر، الآن ظهرت أشياء عديدة لكن نتكلم على جيلي يعني. طبعا أنا في 46 من العمر، فأنا أكلمك عن قبل 35 سنة، والناس ما عرفت الطفرة والنقلة إلا سريعا، أما قبل ذلك كانت بطيئة. فقبل 35 سنة تقريبا كنت أصنع هذا، حتى إنني كنت أحيانا يعني من ولعي بالشيخ أنني أطلب ممن من حولي أيا كانوا أهل أصدقاء رفقاء طفولة، حتى أني أعطي شيء مما أملك، حلوى لما يعطى ذا ذاك، أن يسكتوا حتى يسمعون مني كيف أحاكي، تحاكي صوتا. نعم. حتى أنني كنت لا قرأ في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها ويقولها بطريقة عجيبة، فكنت هذه يرددها تماما بكثرة. البروج، سورة البروج كان يقرأها بطريقة، شيخ تحتفظ بتسجيلات عجيبة موجودة في الأسواق. نعم. والآن في كتاب صدر عنه. نعم. وأنا سأشارك في يعني بعض الإضافات في الكتاب مع الدكتور ناصر الصالح ابن أخ الشيخ، وهو معالي الدكتور ناصر كان مديرا لجامعة أم القرى، وأخرج عن الشيخ كتابا قدم له سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والآن سيعاد طبعه، وسأشارك في شيء يعني إضافات بسيطة في أقدمها للدكتور ناصر ليضعها في الكتاب، اتفقنا على هذا، لأن أسرته الكريمة الشيخ تعرف سبحان الله ما كتب الله من ودي قديم. فهذا الرجل، احنا خرجنا عن الموضوع لكن نتكلم عن كيفية ان الانسان ان الابداع يقوم اول ما يقوم على التقليد. نعم. الابداع اول ما يقوم يقوم على التقليد، فانت ما يفتح الله عليك، فلو اجريت مقابلة مع كبار كذا وكذا في الفن مثلا، فتجدهم في صباهم كانوا يقلدون. نعم. فنانين. نعم. حتى أصبحوا مثلهم، وهكذا حتى من يجد لعب الكرة تجده، نتكلم بوضوح الآن، صحيح كتب الله أن أقلد هذا الرجل الكبير في ونعم مختلف ونعم في صوته. نعم. ثانيا في قوته، قوته ماذا؟ نعم. كان يعني المدينة مجتمع صغير يتناقل الناس ما يحدث فيه، فكان شهرة الشيخ بقوة شخصيته ذائعة. نعم. يعرفه الكبير والصغير، فكان اسمه مجرد اسمه هيبة، ولذلك حتى الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتاب علماء نجد. نعم. ترجم للشيخ عبد العزيز بن صالح وقال كلمة تدل على فقه الشيخ البسام غفر الله له ورحمه، قال وهو رجل غلبت قوة شخصيته على علمه. الله. يعني قوة شخصيته أثرت على من يترجم له، فأصبح لا يترجم له بوصفه عالما يدرس، لكن بوصفه رجلا قويا أمينا. فكان جلسته في المحكمة له مجلس بين المغرب والعشاء يرتاده العلماء وطلبة العلم، حضرته يجلس للعامة يستمع، كلماته في المنبر تدل على أن أنت تجلس أمام خطيب آخر. ومن رحمة الله بي أنني أول ما عرفني الناس وأحبني بعض الناس ابتداء قبل أن يعني يظهر شيء من أفان الله علينا من علم، إنما كان الناس لا يحبوني لأنني صالح أو لأنني أعلم أو لأنني أقرأ، لكنهم كانوا يرون في شيئا من الشيخ، فهم يحبوني بمحبة الشيخ العلاقة، وهذا سبب يعني طبعا لا يوجد سبب قرابة. شيخ العلاقة اللي كانت بينكما علاقة شخصية؟ لا ليست علاقة شخصية، إنما تعرفه كأحد رواد المسجد الوصفي علما، لكنني أنا أحضر الخطبة. كان يدأب على في ليلة 27 من رمضان يلقي كلمة وعظية كل عام، نشأنا ونحن أطفال على هذا، ولم يتركها إلا في آخر أيامه ليلة 27. وكان من قوة شخصيته تصرفه في الحرم، فكان ينقل المحراب، وأنا لا أعلم أحد صنعها قبله ولا بعده، ينقل المحراب من المحراب الذي يصلي فيه الأئمة اليوم المعروف، ينقله بصلاة التهجد إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم داخل الروضة، والصفوف هذه كلها ترجع، كلها ترجع. سبحان الله. فينجم عن هذا فائدتان. الفائدة الأولى، يتمكن الزوار أن يصلوا إلى القبر من غير زحام ليسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والآخر أن من يصلي يصبح يصلي في الصف الأول مع الروضة في آن واحد. وأنا أذكر ولله الحمد والفضل والمنة أنني صليت في الصف الثاني أو الثالث في الروضة وأنا طالب في المرحلة المتوسطة أو ثاني متوسط. ولما قام يعني يخطب كالعادة هو يتكئ الشيخ على عكاز، وله طريقة في مسك العكاز هكذا. يعني زي كذا. ونسأل الله يعني أن يختم لنا بخير. والله إنني أذكر في يعني والله على ما أقول شهيد، وقتها تمنيت أني يقوم مقام واتكئ على عكاز مثل ما يفعل الشيخ. ثم لما صعدت مسجد قباء، منبر قباء أنا أخطب على عكاز. طيب شيخ، فلما وضعت يدي على العكاز تذكرت تلك الأمنية في الصبا. الحمد لله على فضله. أسأل الله عز وجل أن يحقق لك كل أمان يا شيخ. مشاهدينا المستمعين الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة، فإلى الفاصل. أهل القرآن وجهنا الله تعالى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وضيف حلقتنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. مرة أخرى أذكر بأرقام التواصل، من أراد أن يشاركنا هذا الحوار له ذلك عبر 0432236666 من خارج دولة الإمارات، الرقم الذي يظهر عبر الشاشة تباعا. أيضا من أراد أن يشاركنا بالرسائل النصية القصيرة له ذلك عبر 4006 4006 و4327 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر الشاشة تباعا. الشيخ صالح، نعود إلى الشخص الذي أثر فيك، الشيخ عبد العزيز بن صالح. كنت تحدث عن في ليلة 27. نعم، فقلنا كان له يعني طريقة في قبضة العكاز. طبعا هذه ليس لها علاقة بالعلم، يعني هذه ترى من أخطاء الطلاب الآن، أنه إذا رأى شيئا في سمت الشيخ أو في طريقة لبسه حاكاه بها، ترك المجال العلمي. والمحاكاة الشخصية لا تصنع عالما. هذه يجب كذلك أن تلحظ في قضية الطلب، لكن أنا أتكلم عما وقع لا عما هو صحيح. يعني هذه مهمة. طبعا الشيخ غفر الله له ورحمه كان له دور كبير في القضاء الشرعي في المدينة المنورة، في رئاسته لتدريس في الحرم النبوي. جل من درس الحرم النبوي درس بإذن منه أو باختيار منه، كذلك الأئمة، والشيخ محمد أيوب القارئ المعروف، إنما الشيخ هو الذي طلبه لي أم في الحرم، وكان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا يدلك على أن الرجل قريب من اتخاذ القرار، وهذا مزية كبرى له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما أنها تدل على خلو قلبه من الحسد، لأن كونه إمام قاري يأتي بقاري حسن الصوت يشاركه القراءة أي ليس بالأمر الهين، يعني ليس كل واحد يقبله فضلا على أن يفعله في المسجد النبوي. المسجد النبوي نعم، ولكن هذه قلوب نزكي على الله تعرف ربها حقا، وأنه هو الواهب وهو الرازق، وأن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الشيخ توفي في سهر صفر عام 15 أو 16 الآن لا أذكر بالتحديد، لم أكن في المدينة، احنا خرجنا على موضوع عشان يعني نطوي الصفحة هذه. ثم عدت إلى المدينة، كنت أنا ذاك أخطب في جامع المهاجرين قبل أن أكون خطيبا في قباء. أذكر أنني تكلمت عن شيء من سيرته، طبعا ليس صحيحا أن الخطبة تخصص عن شخص كاملة، لأن الأصل تذكير الناس، ليس المقصود إخبار عن الخلق، وإنما تعظيم الخالق. لكن يؤخذ من سيرة كل أحد ما يعين على تعظيم الخالق. هذه مهمة جدا للخطباء. أذكر قلت أبيات، طبعا لست بشاعر أبدا، لكن يفرض الموقف، يعني من الأبيات قلت: بلد الرسول قباؤه وعقيقه، قبر أبر على عظامك حاني، تبكيك فيه منائر وأهلة، والمنبر الغربي ذو الأركان. أنا لست أبكي فيك شخصا غائبا، بل أبكي فيك معاقل الإيمان، أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هذه أبيات محدودة قيلت في المنبر في خطبة تحدث فيها عن فضيلته رحمه الله. إذن هذا جانب في تكوين الشخصية. جانب آخر، الدراسة بالمعهد العلمي. فبعد أن انهيت المرحلة المتوسطة، الوالد كان له رأي حفظه الله أن أدرس في المعهد العلمي، فكلف أحد أخوالي اسمه سعيد، الآن دكتور ما شاء الله قوة إلا بالله، أستاذ في الجامعة الإسلامية، دكتور سعيد فالح، أخذني الدكتور سعيد بيدي لكونه يعرف مدير المعهد. مدير المعهد كان شيخا فاضلا اسمه الشيخ أحمد بن إبراهيم الحاسمي، الآن متقاعد. كان الشيخ هذا قوي الشخصية كذلك، وله قدرة في إدارة المعهد. المعهد يكتفي بالتدريس العلم الشرعي والتاريخ والجغرافيا والأدب بشيء يسير، واللغة الإنجليزية لا تدرس فيه إلا مرتين في الأسبوع، وكان يتبع جامعة الإمام، وما زال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهناك قضية الفرائض، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القرآن، النحو، شرح ابن عقيل في 3 سنوات. لا شك أن الدراسة آنذاك منضبطة على مشايخ يعني في معقل علمي، وهذا المعقل العلمي له أنشطة كالكلمات بعد الصلوات، كالرحلات الخلوية لتدريب الطلاب على الإلقاء وعلى المسابقات الثقافية، بلا شك يعني يثري الشخصية. يعني حتى مثلا الشيخ حمد أيوب خرج من نفس المعهد، كثير من علماء المدينة كانوا يدرسون فيه. هذا كذلك لعب دورا كبيرا. الحي الذي سكنت فيه في كان يسمى باب الكومة، هذا اسمه الرسمي والشعبي، باب الكومة، وهو أسفل جبل سلع المعروف. كان هناك الشيخ الأمين الشنقيط يسكن في نفس الحي. وأدركته إلى 6 ابتدائي تقريبا. الشيخ توفي في ذي الحجة، 16 ذي الحجة 1393 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنت أعتقد 5 ابتدائي أو 6 ابتدائي أنا ذاك. الشيخ الشنقيط أين كان يعطي الدروس؟ كان يعطي الدروس في الحرم. في الحرم. نعم. وكان رحمه الله يعنى بالقرآن. ويقول أن السنة كلها في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. مع أنه كان بارعا في شتى الفنون، لكن كان يقول كل العلوم تفيء إلى القرآن. طبعا لم أخذ عنه شيئا، يعني عشان حتى نكون واضحين في المقصد. لكن من أبرز تلاميذه الشيخ عطية محمد سالم، الذي أوكل إليه تفسير القرآن بعده، فأكمله من سورة المجادلة حتى آخر القرآن. درست أنا الحمد لله على الشيخ عطية، أخذت عنه علما. الذي عجبني في الشيخ عطية شموليته، هذه أثرت في حياتي. هو رزقني الله الأناة، أنا لم أتعجل في الظهور. الأناة تجعلك تقرأ الواقع أمامك صحيحا، فمن برع لما برع، ومن أخفق لما أخفق. سبحان الله. فمن برع أخذت بسننه فيما برع فيه، ومن أخفق التمست له العذر عند الله، وتجنبت أن أقع فيما وقع فيه. فكان هذا التأخر له نفع كبير. ولذلك يعني نتكلم كده بصراحة أوضح، قد يعني عندما أظهرنا الله ولله الحمد والفضل والمنة، قد يعني البعض تعجب، يعني أين كان هذا؟ طبعا هذا هو الإشكال، لأن الآن النبت إذا مكث دهرا في الأرض فإن بقاءه بعد ظهوره على الأرض أقوى، وإن كان جذره في الأرض يسيرا قليلا ثم ظهر فإن بقاءه على الأرض أقل وقلعه ميسر. فكثير من فضلاء الدعاء قد ظهر فجأة ثم اختفى، لكن البيات هذا كما سماه ابن عطاء السكندري وشرحه الشيخ في سوريا البوطي شرحه شرحا جيدا في القضية هذه، قضية البيات. فمن الله جل وعلا عينا بالصبر، وهي قضية أن الإنسان كان يتأمل أكثر مما يتكلم. مع العناية بالجانب الثالث اللي يدخل فيه المحور الثالث هو القراءة. شيخ حقيقة نقطة جديرة بالوقوف، يعني حقيقة أنا أبحث عن هذه النقطة منذ زمن. لمع من لمع وأخفق من أخفق، الذين لمعوا وظهروا تتبعت سننهم. طيب شيخ، تستطيع أن تخرج يعني بشيء مشترك يجمع هؤلاء جميعا؟ هل هناك عامل مشترك بينها؟ عدم التأصيل العلمي. صح. عدم؟ مع إجلالي لهم، عدم التأصيل العلمي. لا، الذين لمعوا. الذين لمعوا التأصيل العلمي. التأصيل العلمي. التأصيل العلمي. نعم. تأصيل العلم الجيد. نعم. مع المحافظة عليه بعد ذلك، كثرة مراجعة العلم، تفقد المكتبة الإسلامية. نعم. لأننا نعاني من مسألة، أنت تعلم، سأتكلم اليوم بجرأة شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. في الكتاب أن يتجرع عليه من لا يعرفه. فأكثر من حمل الفكرة المتطرفة الآن ومن قديم لجرأتهم على أن يفهموا من القرآن ما يريدون، وهذا من قديم. هذا فكر. في فكر آخر ليس مثله لكن يقع في نفس الخطأ، وهو أنهم تجروا على التفسير وهم لا يملكون آلته. ولا يعقل، دي يعني كتاب الله عظيم، أن إنسانا لم يفقه اللغة ولا أساليب العربي في كلامها ولا أدواتها ولا يقرأ السيرة ويكاد أن يستوعبها ثم يريد أن يفسر القرآن، محال. ليس القرآن وتفسيره أن تأتي في ليلة الدرس، ليلة المحاضرة، ثم تقرأ كتابا أو تدخل على الشبكة العنكبوتية ثم تطبع ثم تحفظ ثم تضعه على طاولتك ثم تقول للمخرج لا تظهر الأوراق ثم تقرأ منها ثم تقول، هذا ليس بعلم. صحيح. هذا ليس بعلم. شاء من شاء أبى من أبى، قد يغضب من هذا الكلام أحد، لكن النصح للكتاب أعظم من إرضاء العباد. النصح لكلام الله أعظم من إرضاء العباد. فتنتج كلمات أحيانا وتخرج كلمات يعلم كل من له قدم راسخ في العلم هذا ليس بحق ولم يقل به أحد. وكذلك أن صاحبه لا يلبث أن يسقط، لكن هي القضية الأساسية التأسيس العلمي. فمثلا في سيرة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد تعلم ومثلك يعلم كيف كان له باعا عظيما في القرآن. الشيخ لما مر على السودان، دولة السودان الشقيقة، في رحلته إلى الحجاز أكرموه وهم أهل كرم، فأقاموا له ضيافة. ففي المجلس الذي هو فيه سئل رحمه الله: ما آخر كتاب قرأته؟ فقال: آخر كتاب قرأته، وهذه نقطة أساسية مهمة جدا في الجواب، أنه صادق مع ربه. قال: ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة. طبعا الإخوة السودانيون مثقفون، ضج المجلس، لأن عمر بن أبي ربيعة هذا شاعر غزل معروف. حتى أنه يقال أنه لما ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب قيل: أي حق رفع وأي باطل وضع، لما رأوا سيرته بعد ذلك. مع ذلك الشيخ يقول: قرأت كتاب عمر بن ربيعة. فقالوا له مستنكرين، قال: لا تستنكروا حتى أستعين به على فهم كلام ربي. لما؟ لأن عمر ممن يستشهد بقوله في الأدب في اللغة، لأنه قبل في عصر التدوين الذي يؤخذ فيه هيمة اللغة لما النحاة سوى الاستقراء دخل الحقبة، دخلت لأنه قبل 120 للهجرة، في تلك الفترة كان هناك يعني يستشهد بقوله. فتأمل شعر عمر بلا شك، يعني لا، نحن لسنا سفهاء نأخذ الغزل فقط، إنما نأخذ منه ما يدلنا على فهم كلام ربنا. أوال كفاها كل شيء أهمها، أوال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. هذا كلام بليغ صرف النظر عن مقصوده. أمن آل نوح من أنت غاد فمبكر، أذات غاد أم رائح فمهجر، أبيات طويلة والتي قرأت على ابن عباس فحفظها. ترجمان القرآن. المقصود هنا قضية العناية باللغة. أقول أنا أصل الكلام: باب الكومة كان فيه أعراق الناس، أخلاط. شيخي نعود إلى باب الكومة، عندنا مكالمات الانتظار منذ زمن، نأخذ بعضها ولو هكذا يعني في عجالة. معنا الأخ ناصر من السعودية. السلام عليكم أخ ناصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ناصر، معك شيخ صالح المغامسي. كيف حالك يا أخ صالح؟ حياكم الله أخ ناصر. أسأل الله أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة. آمين وإياك. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك يا أخ ناصر. تفضل أخي. شيخ أحسن الله عليك، القصة ذكرتها ثناء عمليتك، أسأل الله أن تكون مساعة وعافية. ذكرت قصة القلب عندما تجمع عليه دم بعد العملية. أي نعم نعم. ولو تذكرها قصة مؤثرة

فرجها الله جل وعلا. الحمد لله على فضل. الحمد لله. طيب شيخ نعود إلى الحي الذي كنت فيه. أثر الحي. أي أثر الحي قلنا في أعراق الناس. لا. كونه في أعراق الناس رزقني الله به قدرة على التعامل مع مختلف الناس. نعم. فالحي كان فيه من مثلا بادية نجد، من جنوب المملكة، من شمالها، من إخوة من أصول أفريقية، أخوة من أصول عربية، إخوة من أصول غير من إسلامية فقط. هذا الحي بهذه التركيبة في ألفة، أحياء وناس تتعاون، حتى عندما يقام فرح كل الحي يشارك فيه، فتدخل بيوت كثيرة الثقافات. فلما من الله عليك بعد ذلك بالعلم، تقبلك للآخرين أصبح شيئا في دمك، ليس شيئا تطلبه. فلا تأنف من ثقافة وتتوقع شيء يحصل من أخيك، تتوقع يعني لم يبقى شيء رأيته في الكبر لم أره في الصغر، لأن كانت جميع البيوت، جميع العوائل، جميع هذا كانت موجودة في في في الحي. طبعا لا حاجة لأن يسمي، يعني لا تكاد توجد منطقة في العالم الإسلامي أو عرق إلا وكان موجود في ذلك الحي. طبعا الحي كبير، يعني أسفل الجبل عدة حارات، تسمى حارة كذا، حارة كذا، حارة. طيب إذن مشاهدين وسمعنا كارم، لازلنا في هذا الحديث الشيق والممتع مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب ومسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. نواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. معلمنا ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحد أهل القرآن. الله تعالى أنزله. مشاهدين وسمعنا الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وضيف الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أرقام التواصل 0432336666 مخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. أيضا الرسائل النصية القصيرة عبر 4006 4006 4327 مخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. شيخ صالح، حقيقة رسائل كثيرة، الكل يرحب بك في دولة الإمارات. أقرأ بعض الرسائل. أحد الإخوة يقول: أتمنى من الشيخ الدعاء لي شخصيا بالهداية وزوجة الصالحة، بارك الله فيكم. أيضا أحد الإخوة يقول: يا شيخ الله يحفظك، هل لديك محاضرات في الإمارات وإني أحبك في الله. أخ آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم سيبقى الشيخ في الإمارات؟ هل له دروس في هذه الأيام؟ وأين ستكون هذه الدروس؟ أخ آخر يقول، أو أخت أم محمد تقول: السلام عليكم، حياك الله يا شيخنا الفاضل في دبي، ونورت الإمارات بوجودك شيخ الفاضل، نتمنى أن تطول الزيارة أم محمد، وتقول دعواتك لنا يا شيخ. أيضا أحد الإخوة يقول: أتمنى من الشيخ أن يدعو لي ولأهلي بحفظ القرآن الكريم. أيضا كمال مصطفى العبيدي يقول: نور دبي أضاءت قلوبنا وازدادت نورا بإطلالتك يا شيخ صالح. هذه بعض رسائل النصية القصيرة التي وصلتنا. شيخ صالح، كنا نتكلم على التأصيل العلمي، وقلت الذي ميز هذه النخبة من العلماء التأصيل العلمي، ومن أفل نجمه بسبب عدم التأصيل العلمي. طيب لو أردنا أن نضع خطة لطالب العلم حتى يعني نصل به إلى جادة التأصيل العلمي، يعني ماذا على طالب العلم أن يفعل؟ طبعا هذا السؤال يعني قد يكون سهل الإجابة لكنه صعب التطبيق. نعم. لكن لابد أن يكون هناك إلمام عام بالعلوم. نعم. نعم. وتخصص في علم واحد إذا أراد. نعم. لكن كونه يتجاوز هذه الأشياء، يفقد علم الآلة ولا يكون له اطلاع على لغة العرب ولا على أدبها ولا على تاريخ الأمة ولا على السيرة من قبل ولا علم أصول الفقه إذا تصدر الفتوى، ثم يريد أن يكون شيئا، لا، ثم لابد أن يمزج العلم بالعقل. نعم. ولذلك تحاور يعني أحد العلماء زار عالما آخر في بلده، فخرج من عنده فقيل له: كيف رأيته؟ قال: علمه أكبر من عقله. وقيل للأول: كيف رأيته؟ قال: عقله أكبر من علمه. نعم. فأحيانا قد يكون الإنسان يملك قدرة على الحفظ لكن عقله لم ينضج بعد. نعم. ولهذا حسن أن يتريث في الظهور، لأن التجارب الحياتية اليومية السنون لها دور. نعم. ولذلك ربطها الله جل وعلا في أقالب أنبيائه بالأربعين. نعم. حتى يكون هناك نضج وكمال وعقل على هذا، إذا وجد هذا كله. لكن الذي أضر بكثير منا في زماننا هذا هو حب التصدر والسرعة والمبادرة إلى الظهور. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت مندبة المنايا. والآن الإنسان من غير أن يشهد له أحد بالعلم يتصدر ويصنع ما يصنع حتى يظهر، وبعضهم يعني صنعته القنوات، وصنع القنوات هذا أضر. القنوات لا تستطيع أن تصنع عالما، لكنها تستطيع أن تقدم عالما للناس، بمعنى تكسب أجر المشاهدين في أن يكون هناك عالم مؤصل تخرجه القنوات ليعرفه الناس، ليتصل بيتصلوا به من خلال القناة. هذا أمر محمود للقنوات، لكن لا شك أنه ليس القنوات على قلب واحد وليس على منهج جميعا سواء، فقد تنشأ قنوات لا هم لها إلا الدينار والدرهم، فقد تأتي بأناس هم يقبلون أن يظهروا وأن يقولوا ما يتيسر، وإذا قال قالها المسألة معروف فيها خلاف، المسألة معروف فيها خلاف، وكونك المسألة فيها خلاف وأنت لا تعرف الفرق بينهما فأنت مقلد، لا يحق لك أن تتصدر. وهذه معضلات كبرى تمر بها الأمة، الخلط ما بين من يدعو وبين من هو فقيه ويجيب، لكن هذه قضايا شائكة في الأمة تحتاج إلى فصل خطاب وإلى تحرير، لكنها قبل ذلك تحتاج إلى تقوى في القلب تمنع صاحبها من أن يتصدر وهو يعلم أنه ليس أهلا للتصدر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شيخ، لما الإمام مالك أرسل إليه أهل مصر أظن 50 مسألة وأجاب عن 15 مسألة فقط، فقال له الرسول قال ماذا أقول لأهل مصر؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. هذه كلمة مفقودة عندنا، مفقودة جدا، أن يقول المفتي في وسيلة الإعلام لا أدري، ما أعرف يعني هل يعني هل هناك مشكلة إذا قالها؟ وإذا كانت ملائكة الرحمن قالت لا علم لنا، هو العظمة كلها أن يقولها. نعم، في البيتين أصيبت مقاتله، يعني الذي لا يقولها أصيب، لكن الأولين مثل مالك وغيره يتكلمون عن رأيهم عن اجتهادهم. الآن في زماننا هو ينقلها ولا يفقه ما ينقل، يعني بعضهم طبعا ينقل وهو لا يفقه ما ينقل، فضلا على أنه يريد أن يقول لا أدري، هذه ليست في حساباته، وإنما يعني لا أريد أن نخوض في أعراض الناس، لكن طيب. الذي يدفعنا إلى هذا القول والله الحرقة على الدين، لأن ينبغي أن يكون فينا نصحا للدين، لا ينبغي أن يترك الدين هكذا، لا ينبغي أن يكون هناك سمو بالدعوة. يعني يوجد بعض من ينتسب للدعوة عفى الله عنه وعنهم من كثرة النكات والطرائف في المسجد أو في غيره، الواحد تتبع الأخرى، هذا لا يمكن أن يسمى دعوة أو شيخا، يعني لابد أن يفرق. يقول أنا أستضيف الفكاهي فلان، أستضيف كذا، لا تقول أنا أستضيف الشيخ، صعب. ترى نحن لا نتكلم، لا يقصد أحدا بذاته، لكن والله الذي لا إله إلا هو أن هذا مما يميت العلم في محاضره، مما يميت العلم في بين ركب العلماء عند أقدام العلماء. لما؟ لأن الطالب العلم الذي يسهر الليل ويحرر المسائل إذا رأى مثل هذا يتصدر، يقول على ما أنا أتعب ولماذا أنا أجتهد ولأي شيء أحرر. واضح، وهذا أمر يقتل، يعني ليس بهذه الطريقة يصبح العلم ويصبح دين الله جل وعلا هو العلم الشرعي أهون مركوب كل يركبه، حتى من لم يجد عملا يصبح عالما شرعيا. هذه مشكلة كبرى جدا في الأمة، وهذا تصدر أمثال هؤلاء من أعظم ما تصاب به الأمة في نحرها. الشيخ صالح المغامسي، حقيقة مداخلات، أنا أدفع المداخلات حتى أعطيك الحظ الأكبر، لكن البعض يصر على المداخلة. معنا الأخ حيدر من دبي، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، مساء عليك أخي العزيز وعلى الشيخ صالح، وحيا الله في الإمارات. حياك الله أخي حيدر، تفضل أخي الشيخ معك. مساء الخير شيخ صالح. مساء النور، الله يبقيك. الشيخ أنا عندي تساؤل بصراحة بخصوص كلمة يستخدمها البعض من أخواننا العرب أو بالتحديد أخواننا المصريين، وهي إذا شخص ينتقل إلى رحمة الله يقولون ربنا افتكره. فأنا هذه الكلمة بصراحة شوي ثارت فضولي، يعني الله سبحانه وتعالى ما ممكن أن ينسى أو نعم. جزاك الله خير أخي حيدر، وصلت الفكرة. الشيخ شكرا أخ حيدر. خارج إطار البرنامج، لكن ما أعرف أنت تحب تعلق على. نعم طبعا. هي الكلمة يعني هم أرادوا حسنا بلفظ سوء. نعم. أما الكلمة لا تجوز أبدا قولها. نعم. لما تضف إليه من لوازم معناها. نعم. لكن قد يغفر لهم أنهم يقولونها بحسن نية. نعم. لكن كون يغفر لهم أنهم يقولوا حسن نية عندنا، لكن من علم الآن لا يجوز له شرعا أن يقول مثل هذه الكلمة. نعم. وما كان ربك نسيا. نعم.

فيتوب إلى الله جل وعلا معترفا بخطئه، آئبا إلى ربه، أواها لخالقه، عائدا من ذنبه حتى يقبله الله. فقال ربنا كما بينتم وفقكم الله، قال أولئك أي من تحلوا بهذه الصفات وأتوا بتلك الأفعال وقارنوا ذلك بالدعاء، أولئك الذين نتقبل عنهم. ومن المتقبل؟ الله. وجاء الله بلفظ حرف الجر عن، وهو يعني الاستعلاء هنا، حتى يبين أن هذا القبول نعمة من الله عليهم، هو نفسه القبول يحتاج إلى شكر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. لما يا ربنا؟ قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أنا وعدتهم إن استغفروا أن أتجاوز عنهم، ووعدتهم إن عملوا أن أقبل منهم، ولا أحد أوفى بعهده من الله. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أينك؟ متى كانوا يوعدون هذا؟ مكانا في الدنيا وزمانا في الدنيا، مكانا على الأرض بتعبير أوضح، وزمانا في الدنيا. وهذا الأمر يكون يوم القيامة. وهل يرتجي المؤمن في عرصات يوم القيامة إلا أن يلقى الله فيوفيه الله جل وعلا وعده ويضفي عليه برحمته ويسكنه جنته؟ جعلني الله إياكم من يسمعنا ويشاهدنا من المؤمنين من أهل ذلك النعيم. شيخ، جانب الرجاء، ولو عندي أقل من دقيقة، جانب الرجاء في قوله تعالى ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، هذا يعطي أمل لكثير من العاصين. هذا يعطي أمل لكل عاصم أن يؤوب إلى ربه. والله لن ليس لك مخرج إلا الله. جاء في السير، في سير الأخيار، أن رجل شاب أراد أن يحج مع رجل في السبعين، فلما ركب وضعوا أقدامهم في الركاب، قال الرجل الذي في السبعين لبيك اللهم لبيك، فسمع منادي ينادي لا لبيك ولا سعديك، فتعجب الفتى صعق مما سمع، فقال الرجل العجوز لا تعجب، فأنا منذ 40 عاما كلما وضعت في الركاب قدمي وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الفتى وتحج؟ قال يا بني دلني على شيء آخر، لا ملجأ من الله إلا إليه، أين أذهب؟ فسمع مناديا ينادي الآن قبلناك فلبيك وسعديك. إذن مشاهدين ومستمعين الكرام، هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. نواصل حديثنا مع الشيخ الجليل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمه أهل القرآن. الله تعالى أنزله. مشاهدين ومستمعين الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أرقام التواصل 0433366666، من خارج دولة الإمارات الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. أيضا الرسائل النصية القصيرة عبر 4006 4006 و4327، من خارج دولة الإمارات الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. شيخ صالح، رسائل نصية قصيرة كثيرة، أقرأ عليك بعضها. ملكة دبي تقول إنا نحبك في الله يا شيخ، وأنت قدوتنا من الصالحين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين. أيضا أحد الإخوة أو الأخوات يقول أرجو من الشيخ الفاضل أن يدعو لبنات التوأم بالشفاء وجزاكم الله خيرا. أحد الإخوة من شدة إعجابه فقط أرسل الله الله الله الله، معجب في اللقاء، جزاك الله خير. أحد الإخوة يقول يا شيخ ما هي وصيتك لنا في نصح أولادنا والطريقة المثلى لتوجيههم إلى الدين وإلى طلب العلم؟ أيضا أحد الإخوة عنده تعقيب يقول قبل قليل كنت أتكلم عن حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يقول سفري وبعدي عن أمي هل يعتبر من العقوق؟ وكيف أستطيع أن أبر بأمي وأنا بعيد عنها جزاكم الله خيرا؟ أيضا أحد الإخوة يقول شيخي المبارك همي هو طلب العلم، بماذا تنصحني أيها المبارك؟ أحد الإخوة سمى نفسه سكان دبي يقول أقبل النور وبانا، مرحبا بمن أتانا أيها القادم، أهلا لك في القلب مكانا، مرحبا بمن وصل بالعيون والمقل، قلبنا هو المحل وبه شوق جلل. أم الأيتام تقول أسأل الله لك العفو والعافية، وغفر الله لي ولك ولي ولوالديك، وجزاك الله عنا كل خير، وبارك الله في عمرك، لا تحرمنا من دعواتك أم الأيتام. أبو حسن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسلم عليك من الشارقة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبارك في عمرك، أرجو دعاء خاصا لي ولولدي ولولدي الذي يعاني من مرض. مع الشيخ بأي ها عندنا أيضا رسالة من أبو حمدان يقول: ما معنى اللهم صل على محمد، وكيف ربنا تعالى يصلي على رسول؟ يظن الصلاة هذه مثل الفرائض والنوافل. نعم طيب، أي تريد أن نبدأ؟ والله ابدأ بما تحب يا شيخ. طيب فيما مضى يعني جاءت بالنسبة للدعاء، يعني لو هم دعوا كل إنسان يدعو لنفسه، ونحن أقل من هذا شأنا، لكن نسأل الله أن يغفر لنا ولمن سألنا أن ندعو له. هذا من ناحية. في أخ سؤال قال بعض الآيات في القرآن، ثمة آية يعني إذا قرأها الإنسان قد يعني يعرف فيها فضل الله جل وعلا أكثر. قال الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه الآية يظهر لي أن الإنسان إذا رزق أن يتلوها مرة بعد مرة تحدث في قلبه أثرا في كونه لعله يشعر بالانكسار بين يدي الله جل وعلا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ثم نزه نفسه جل جلاله، قال سبحانه، ثم قال يعرف بذاته العلية هو الله الواحد القهار. فكل واحد، كل مخلوق له شيء يقابله، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حتى بعضهم يقول جبريل مقابل لإبليس، يعني هذا في كذا وهذا في كذا، كما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وأبو جهل، فرعون وموسى، هكذا. هذا من غير الأشياء الخلقية التي يعرفها أصحاب التخصصات. أما الله جل وعلا فلا ند له ولا شبيه ولا مثيل، ولا يطلق كلمة الواحد بحق إلا عليه صلى الله جل جلاله. القهار شاء الناس أم أبوا، آمنوا به أو كفروا، أسلموا أم أعرضوا، هم تحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق كلهم جميعا، حملة العرش ومن يطوف حول العرش ومن دون ذلك، عبيد له جل وعلا، عبيد قهر. هو قد قهرهم جل وعلا بنعمته، يعيش كل حي وإليه مصير كل شيء، تبارك اسمه جل ثلاثه. هذا ما الأخ الذي قال بعض الآيات. الأخت اللي سمت نفسها ملكة دبي جزاها الله عنا خيرا قالت: أنت قدوتنا. الحق يعني إنسان معرف بنفسه، يعني في الأمة صالحون بعضهم غير معروفين، يمكن أن يكونوا بعض قدوات. أما أنا فلا أظنني أبدا، بل على يقين أني لست أهلا أن أسمى قدوة. قد يظن الناس أن هذا يعني لا قد يظن الناس هذا تواضعا، لكن هذا الحق الذي لا مرية فيه. اسمه قضية الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السفر عن أمه. بر الأم من أعظم ما يمكن أن يوجب عليك، أمك ثم أمك ثم أمك. فينظر في هذا السفر، كان سفرا لطلب معيشة ينجم عنه نفع الأم استغناؤها عن الناس، وأنك إذا عدت إلى وطنك بررتها فلا حرج. أما إذا كان هذا السفر سفر كمالات، سفر تنزه، سفر سياحة، ويكون سببا في غيابك عن أمك وبعدك عنها فلا يقبل. وإنما حق الأم حق عظيم، وليس البر أن تطلبك أمك طلبا فتلبيه، هذا دخل في مرحلة الوجوب إن لم يكن في معصية الله. لكن البر أن تنتزع من عينيها الطلب، وأن تعرف ماذا تريد الأم قبل أن تقوله، وأن تحفظها أن تسأل، وأن تكرمها أن تطلب، وأن تجيبها قبل أن تدعوك. هذه هي المرحلة المطلوبة العليا في البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالنسبة لطلب العلم، أنا أنصحك أولا في سجودك بأن تلح على ربك بأن يعينك على أن تطلب العلم، وأن يهيئ لك أسبابه. فقد جعل الله جل وعلا الأسباب في غالب أمرها مرتبطة بمسببات، ونيل العلم الأنبياء وحدهم من يوحى إليهم، أما نحن معشر الناس فلا بد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله الملك الغلاب. فاقرأ في الكتب وانظر إلى أكثر علماء بلدك قدرة ولزمه، ولا تستعجل في الظهور، حاول حفظ القرآن ونوع في طرائق قراءاتك، مع الأيام أرجو الله أن يجعل منك للمتقين إماما. الإخوة الذين رحبوا أشكر لهم محبتهم، وأنا والله يعني أشعر بانشراح صدر وأنا في هذه الديار، رغم أنني قادم من دار النبي المختار يعني، لكن شيخ رسائل الترحيب كثيرة ما نراها وكذلك. نعم. والله لا أزكي نعم. على الله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت وجودك في البرنامج له يعني شأن آخر. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، الحقيقة مداخلات تنتظر منذ زمن طويل، نأخذ بعضها. معنا الأخ عبد المجيد من السعودية، مسكين ننتظر منذ فترة طويلة. السلام عليكم يا أخ عبد المجيد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي العزيز، معك شيخ صالح المغامسي. السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بخير جميعا. مسيك الله بالنور، ونسأل الله أن العلي العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في ظل رحمته ومن ظل إلا ظله. اللهم آمين. شيخ صالح بارك الله فيك، آية من كتاب الله كلما نقرأها والله يخشى البدن وتدمع العين، ونخشى من هذه الأعمار التي نعيشها من سمعة أو رياء في آخر أعمارنا أن يذهب ما عملناه هباء منثورا. وقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نخشى يا شيخ والله كلما عملا في الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة الخلاص وعلى هذا الدين، ولكن والله يا شيخ كلما تذكر قصة الإمام أحمد والشيطان ينازعه وهو يقول بعد وبعد، وهو إمام أهل السنة والجماعة، ومن هو الإمام أحمد؟ وما إيماننا وما أعمالنا بالتي يعني تقربنا إلى الله زلفى؟ لنسأل الله أن يتقبلنا برحمته، ولكن نخشى يا شيخ والله كلما أقرأ هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو تفسير الآية يا شيخ؟ بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي عبد المجيد. مداخلة أخرى من الأخ أبو سارة من بدع زايد. تفضل أخي أبو سارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. حياكم يا شيخ. حياكم الله أخي. شيخ صالح إيش حالك؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يبقيك. الله يسلمك يا شيخ. شيخنا عندي سؤال بشقين إن شاء الله. تفضل. سؤالي أنا الحمد لله رب العالمين أحب أسمع القرآن، لكني ما أحب أسمع القرآن من أي شيخ، يعني عندي مشايخ معينين أحب أسمع القرآن منهم. ولما مثلا أحط أي قناة وما حصل الشيخ اللي انا احب اسمع منه، احاول اني اغير القناه اسمع اناشيد، فهل يعني اناشيد اسلاميه طبعا، فهل في هذا اؤثم؟ وجزاكم الله الخير. جزاك الله خير اخي ابو ساره. معنا ايضا اخ عبد الله من السعوديه. تفضل اخي عبد الله. اخي عبد الله تسمعني؟ السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. قطع الخط. طيب الشيخ صالح ما عرف تبدأ بنعود إلى مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة من الله لدرجة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزل الرحمات ورفع درجات لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وليست الصلاة الشرعية المعهودة المعروفة. صلاتنا عليه دعاء له، صلاة الله جل وعلا عليه رفعة له صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للأخ عبد المجيد، آية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة. الشيخ عفوا شيخ صالح، الحقيقة هذه الآية فيها يعني تثير في القلب شجونا كثيرة. عندي فاصل، أنا ما أريد نقطع هذه الشجون. الفاصل لعلنا بعد الفاصل نستفيض في الحديث عنها، وأنا حقيقة عندي بعض أيضا عندي بعض الملاحظات فيها، لكن الأخ المخرج يشير إلى فاصل. مشاهدي مستمعينا الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل حوارنا الشيخ مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. الفاصل ثم نواصل. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله أهل القرآن. الله تعالى. شاهدين وسمعين الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وهذه الحلقة التي نخصصها لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أذكر بأرقام التواصل المداخلات الهاتفية عبر 0433-236-666 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تباعا. أيضا الرسائل النصية القصيرة عبر 4006-4327 من خارج دولة الإمارات، أرقام التواصل تظهر تباعا. الشيخ صالح، يعني بإضافة الأسئلة الموجودة عندك أضيف بعض الأسئلة التي وردتنا. أحد الإخوة يقول: الله يرحم والديكم، حاولوا تؤجلوا الفواصل، ضيقتوا علينا الوقت عفى الله عنكم. والله يا أخي أنا أتمنى ما نجي الفاصل، أتمنى نلغي الفاصل بالكامل، أنه جماعة البث دائما في شد وجذب، هم يريدوا فاصل ونحن نريد نلغي هذه الفاصل. جزاك الله خير أخي على حرصك. أيضا أحد الإخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ والدي توفي منذ سنتين وأنا راض بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن إلى الآن يصعب علي تقبل ما صار، يعني كأنه الحد ما تقبل موضوع وفاة والده، أرجو الدعاء لوالدي ونصحي جزاكم الله خيرا. أيضا أحد الإخوة يقول: يشهد الله أنني أحببتك في الله، أدعو لابني ولزوجي بالشفاء وأن أكون بجوار الحرم النبوي. أيضا أحد الإخوة يقول: يا شيخ ادعو لي ولأولادي بالهداية والستر والتوفيق. أيضا رسالة أخرى تقول: يا شيخ بارك الله فيك، زوجي متوفى، فما حق أم زوجي علي، وهل علي إثم في حالة قلبي إذا كان لا يحب إخوة زوجي وزوجته بسبب كثرة مشاكلهم قبل موتي، مع العلم أني أكتم هذا الشعور عن أولادي وغيرهم، جزاك الله خيرا. أيضا طيب، هذه بعض رسائل النصية القصيرة التي وصلت. شيخ ما عرف تبدأ بالأشجان التي أثارها الأخ عبد المجيد جزاه الله خير من السعودية، قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نضيف إليها آية أخرى، قوله تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آية تخر الله الجبال يا شيخ. من حيث التأصيل العلمي هي أصلا نزلت في الكفار، فهي ليست مخاطب بها المؤمنين في المقام الأول. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، أي الكفار، حجرا محجورا، أي أمرا ممتنع أن يقع. فقال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل كانوا يفعلونه في الخيرات، ككرم حاتم مثال يعني، وجود عبد الله بن جدعان وأمثال ذلك مما كانوا يصنعونه في الجاهلية. فجعلناه هباء منثورا، أي لا ينفعهم يوم القيامة لعدم تحقق التوحيد لهم. فهذا الأصل في الآية. كذلك آية الكهف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تفسرها ما بعدها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن يصح من حيث قواعد التفسير الاستشهاد بعمومها في حق أن يخشى المؤمن من وعيدها. ولهذا ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تلاها، سعد أو غيره من الصحابة تلاها، عندما أخبر أن قتلت عثمان، مع أن الأصل أن قتلت عثمان مؤمنون، مع ذلك تلاها. لكن على العموم الآية تخوف في أن الإنسان أصلا يخوف بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الإنسان لا يدري بما يختم له. وأنا أرى في مثل هذه المسائل، يعني الشيخ عبد المجيد وفقه الله ورعاه كان كلامه طيبا والصدق ظاهر عليه، لكن في تقييم الشخصي قضية ما يحصل للعلماء من مواقع من مواقف في مثل هذه ما يحسن إسقاطها، لأن أحيانا قد لا تثبت القصة، فيصبح ما ثبت في القلب من يقين يتزحزح لعدم ثبوت القصة. وإنما القصص يؤتى بها في الاستشهاد في الاستئناس في مواقف ثبتت بيقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقد قال العلماء إن فتنة المحيا أن يعني يفتن عند موته، وإن كانت الشواهد لا تضر، يعني لا تدل على هذا على كل أحد، لأنه لنا أحد قصة أن أحد اختبر وافتتن مثل أحمد. طب والباقون؟ يعني لابد الإنسان يكون عاقل في قضية قبول الخبر. لكن على العموم هو المهم جدا أن الإنسان يبقى على وجل. من أين أتينا بهذا الوجل؟ من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأن الإنسان كما قال أخونا المبارك عبد المجيد لا يدري بما يختم له. وهذا هي القضية. من أسباب الحفظ ألا نشمت بأحد. كنت أمس في مجلس مبارك في رأس الخيمة. فأحد الحضور الطيبين جدا قام معه جهاز جوال فقال في مقطع بلوتوث لرجل يعني كيف مات، يعني لم يكن مات موت طيبة. فأنا رفضت أن أراه ونصحته، قلت لا تخبر، لا تطلعني على مثل هذا، ولا أرى أن تحتفظ به في جوالك، فربما نكت في قلبك نكتة شماتة به، أو أنك ترى في نفسك علو فيه، فقد نؤتى من هذا الباب. الله. الإنسان يوكل أمره إلى الله ولا يدري. نعم. لكن يقول كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. والله كما قال الأخيار من قبلنا، ما أقض مضاجع الصالحين شيء إلا أعظم كيف يفيدون على الله. أسأل الله لنا ولكم حسن الختام. اللهم أعذنا من ذل الفضيحة بين يديك ومن ذل الفضيحة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العافية. الله لا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين، أن يتولنا بحفظه وكرامته. يعني ما عندي بعد أقول، الله المستعان. هذا السؤال الأول. شيخ صالح، عندي 5 أو 6 دقائق ومحاور كثيرة جدا باقية. تفضل. نجيب هكذا في عجالات. طيب نجاوب على ما وصلني. قال والدي المتوفى، أولا نسأل الله أن يعظم أجرك ويغفر لوالدك ويجعل قبره نورا له، في النور في قبره. لكن أما قولك تتقبل، فإذا كان شيء نفسي أمر آخر، أما لسانا وقلبا ينبغي أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلم يا أخي أن في الله عوض عن كل أحد، في الله عوض عن كل أحد، يغنيك الله عن كل أحد إذا أحسنت التوكل عليه. ونسأل الله أن تلقى أباك في الجنة. الأخت التي ذكرت أن زوجها متوفى، هو الله يقول الحياة بالمعروف، يعني ينبغي الإنسان يتجمل مع الناس قدر الإمكان ونظهر الكلمة الطيب، ولكن لا يأثم لو وقع في قلبه شيء أنه لا يستطيع أن يطيق. وأنت حاول أن تتخلصي من أخواته وإخوانه بطريقة مؤدبة من غير أن تجرحيهم إكراما لزوجك، لكن محبتهم قلبيا هذا لا تأثمين إن لم يقع في قلبك منه شيء. طيب شيخ صالح، هذا الأخوة يقول أنا عندي محاور كثيرة ونريد أن نختصر هكذا في الإجابات. يقول السلام عليكم، حياكم الله شيخنا، والله نحبكم في الله. قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. شيخنا بارك الله فيكم، الحمد لله من الله علي بصوت طيب، لكن الشيخ عند تسميع القرآن أمام الملأ أشعر بخوف ورعشة، حتى أحيانا كثير أقرأ القرآن هكذا بدون ترتيل، فهل أؤثم لتعطيل ما حباني الله به؟ وما نصيحتكم لي ولأمثالي؟ وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله. هو أحرص على أن تستطيع أن تتقنه. نعم. يعني حاول أن تأتي بفئة محببة إليك من أصدقائك وأقرانك، مرة بعد المرة ترتل عندهم حتى تذهب تلك الجرأة. نعم. ثم تذهب ذلك الخوف في دعائك. نعم. اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. نعم. أخت تقول أدعو الله لنا يا شيخ لابنتي خديجة بالشفاء. أيضا أحد أخوة يسأل لي يقول يا ليتك يا شيخ صالح تؤلف كتابا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. ما أعرف هذا المشروع موجود عندك يا شيخ؟ والله موجود إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعين. شيخ في الدقائق الأخيرة، الفاتحة بكى فيها الكثيرون. حق لهم. حق لهم. نعم، بعضهم بكى في الحمد لله رب العالمين، بعضهم بكى عند إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله من التأمل والتدبر في كلام الله عز وجل. كيف لنا أن نبكي في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. ما الذي يعين على البكاء في مثل هذه الآيات العظيمة؟ على أن هناك منعم. نعم. والحمد هنا حمد مستغرق، ولا أحد يستحق الحمد إلا الله. الشكر يكون على نعمة، أما الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها. والله لما ذكر البعث والنشور قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير يخرجون من الأجداث يقولون سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد مؤمنهم وكافرهم، لكنها يومئذ لا تنفع أهل الكفر. فقول ربنا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين حيث القواعد بدل من لفظ الجلالة، وهو اسم عظيم من أسماء الله، غفل عنه كثير ممن دون في أسماء الله الحسنى، مع أن الله جل وعلا ذكره في أعظم المواضع. فالله جعل حمده أول آية في فاتحة كتابه، كما جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين كل ما سوى الله عالم، وليس لهم جميعا